لا وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر، ولا إله إلا هو. كل شيء من هالك إلا وجهه له الحلق وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعُ إلى ربك ولا تكون من المشركين. ولا تدعُ مع الله إلهًا آخر، ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر، ولا إله إلا ولا تدعوا مع الله آخر. كل شيء إلا ذكره إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولا تنفقوا وَأَمَّا الله الفاتحة.